إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع سد الذرائع وقد انقطعنا عنه لمدة أسبوعين من الاختبارات، فنرجع إليه في الترتيب الثالث له. لنا قلنا سنتكلم عن سد الذرائع عند العلماء وأثر ذلك في الاختلافات الفقهية، ثم سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية. ما معنى سد الذريعة وما معنى الذريعة؟ الذريعة مصلحة تفضي إلى مفسدة. أنت مشوشة المسألة عندك، بس جيد المحاولات هذه على الأقل أعلم أنك تراجع. زامبيا، تنزانيا، سد الذريعة، الذريعة لغة الوسيلة، جيد. هات اصطلاحا، كل ما كان وسيلة أو طريقا إلى شيء، صح؟ كل ما كان وسيلة أو طريقا إلى الشيء فهذا يسمى ذريعة. هذا بالمعنى العام، المعنى العام كل طريق يوصل إلى الشيء فهذا هو الوسيلة أو الذريعة. كل وسيلة توصل بالإنسان إلى شيء معين يريده فهذا يسمى ذريعة. هذا المعنى العام. أما الذريعة عند شيخ الإسلام ابن تيمية أضيق منها على العموم. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى المعنى الخاص لا المعنى العام. المعنى الخاص عند ابن تيمية الذريعة هو الفعل الذي ظاهره مباح يصل به المرء إلى فعل محرم. الفعل الذي ظاهره على الإباحة يصل به المرء إلى المحرم، يفضي إلى المحرم. إذن لنا أركان فعل، وهذا الفعل حكمه على الإباحة يصل به المرء إلى المحرم، كبيع العنب، بيع العنب حلال مباح يصل به المرء إلى محرم، كيف؟ أن يبيعه إلى من يعتصره خمرا. بيع الكبريت، الكبريت هذا تشعل به النيران، هذا ليس فيه ثمة شيء، أم هو حرام؟ مباح، بيع والتجارة فيه مباح. لكن إذا أنت أخذت بعت هذه الآلة لمن يشرب بها الدخان أو تساعده على إشعال الدخان فقد أفضيت بها إلى محرم. إذا هو أولا فعل، وهذا الفعل حكمه مباح يفضي إلى محرم، يفضي إلى المحرم. هذه الوسيلة. ابن تيمية دقيق، وهذه الدقة تبين لنا إتقان العالم والفرق بينه وبين عالم آخر. لذلك ترى أنه دقق النظر حتى في التعريفات التي تشتبه وتشتبه مع تعريف الذرائع ويحللها ويجعل الذريعة في مقام والأخرى في مقام آخر حتى نبين الثمرة التي تكون نتاجا لذلك. ابن تيمية يرى أن هناك ثمة فوارق بين السبب وبين الذريعة، بين السبب وبين الذريعة. الذريعة وسيلة، سبب يعني، فهو يقول لا، السبب يفارق الوسيلة من وجه، وهذا الوجه يجعل لنا نتيجة وثمرة أخرى في الحكم سأسألكم عنه. السبب أو قل في التفريق، الإنسان يخرج منه أو فعله له أقسام ثلاثة لا رابع لها. أولا فعل مفسدة محضة، فعل هو مفسدة محضة، كإيش؟ كالقتل، القتل هذا محرم في ذاته، هو مفسدة في ذاته، والفعل نفسه محرم، قتل النفس حرام. فالظلم الله تعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم، وقال الله تعالى يا الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وقال وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا إحدى بإحدى ثلاث، وقال الله تعالى في علايا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا. فالظلم في نفسه مفسدة، وهو أيضا يأتي بالمفسدة، فالظلم مفسدة، والثاني فعل هو مفسدة ويفضي إلى مفسدة. إذا الثاني النوع الثاني المرتبة الثانية أرقى من الأولى. المرتبة الثانية النوع الفعل نفسه محرم وهو مفسدة ويفضي أيضا إلى مفاسد أخرى، هنا تعدد المفاسد، كشرب الخمر، شرب الخمر في ذاته مفسدة، هو محرم أم هو حلال؟ إيش الدليل على تحريم شرب الخمر؟ اسم خلينا نشوف بس الإخوة الأفاضل في إيه؟ الخمر حرام؟ وأنا أخاطب بالي الآن أنا أخاطب طرف الأدلام والله أموت كمدا، الخمر حرام؟ إيش الأدلة على حرمتها؟ ما في طالب علم ما عنده دليل، هات يا شيخ. لا غلط، شفت بقى احسنت، اولا يعني احسنت، لكن لا مش ممكن يكون هذا دليل على تحريم الخمر. يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى دليل على تحريم، لا حول ولا قوه، لا عيب، عيب كبير اقسم بالله. ورجل يقول لي كان يتخولنا بالمواذا، فانتم عايزين يعني تنغمسون في بحور الدروس. اشهد إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان في الشاهد قاله فاجتنبوا، أحسنت، من السنة لعن في الخمر عشر، لعن السلام عشر في الخمر منها شاربها، فالخمر حرام صحيح، فهي مفسدة في نفسها وتؤدي إلى مفاسد أخرى. الذي يشرب الخمر يقع على المرأة، يقع في الزنا، يقتل النفس المحرمة، يقذف، يسرق، فالذي يشرب الخمر أتى بمفسدة، وهذه المفسدة تؤدي وتفضي إلى مفاسد أخرى. الثالث والرابع لهم أن يفعل مباحا، يفعل ما كان حلالا لكن يفضي به إلى المحرم، يفضي به إلى المحرم، كنكاح المحلل، رجل تزوج، أصل الزواج، لأن الأصل في الزواج حرام، الزواج حرام أصلا إلا ما جاء الدليل يستثني زواج معين، الزواج من الأصنام مثلا، الزواج من الشجر والحجر، صح؟ ايش الاصل في الزواج والنكاح؟ غلط، لا المسألة فيها تفصيل، الاصل في الابضاع الحرمة والاصل في العقود، حلو صحيح ولا لا؟ نعم، فنقول اصالة الاصل في الزواج المحلي حلال، لكن رجل تزوج لامرأة، تزوج من امرأة طلقت ثلاثا، ليش؟ ليحلها لزوجها، قلنا هذا فعل مباح لكنه سيفضي الى محرم، المحرم المعلوم يصل إلى اللعن. أيضا اعتصار الخمر، أن يبيع العنب لمن يعتصره خمرا، والأمثلة التي سردناها قبل ذلك كثيرة. فهنا نقول الفعل الثالث فعل مباح في ذاته مباح، لكن يصل ويفضي بارتكابه إلى مفسدة. الثلاثة، الأنواع الثلاثة الأول، الأول سبب عند ابن تيمية، الأول سبب ليس وسيلة، القتل سبب لأنه محرم في ذاته، وأيضا شرب الخمر سبب لأنه محرم في ذاته، وخص الوسيلة أو خص الذريعة وهو وسيلة للهلاك، القتل وسيلة للهلاك، الشرب الخمر وسيلة للهلاك، أيضا نكاح المحلل وسيلة للهلاك، لكن انظر في الفرق بين هذه الوسائل، الأول سبب والثاني سبب، أما الثالث فهو ذريعة، انظر الفارق. إذن الأول لأن الفعل كان محرما في نفسه في ذاته تحريما محضيا فهو سبب، والثاني مفسدة في نفسه ويؤدي إلى مفاسد أخرى أيضا فهو سبب. طيب والثالث قال لا، الفعل أصله مباح فهو ذريعة وليس سببا. قلنا الله، وما النتيجة والمحصلة؟ إيش الثمرة؟ هو الأول وصل إلى الهلاك، والثاني وصل إلى، والثالث وصل إلى الهلاك، فما الفارق؟ ولما تقول لا هذا الأول سبب والثاني سبب والثالث ذريعة؟ إيش الثمرة في ذلك أستاذ أحمد؟ قبل أن تأتيني بالثمرة، إيش الفرق من تعريف نكاح المتعة وأيضا النكاح بنية الطلاق؟ تفضل. التعريف، هو من التعريف نأتي بالفارق يا أخي. ما كنتش موجود وانا بسألك ليه، ما انا عارف انك ما كنتش موجود، انا احصرك على اللي فات منك. ما فيش غصب عنك يا شيخ، طير امشي امشي على دماغك اجري. خدها سباحة، الله جل وعلا يثبتك عليها. والله يس أنت تحوم حولها، لكن برضو عدم الحضور يجعلك لا تضبط. هكذا أنا أقول ما كما قلت. مفتي مين اللي بياخد الصريحة الطيبة هذه؟ أيوة أهل الشام. طب عندنا أخ طبيب هناك من المتقنين، وصهر مهندس متقن جدا، وحتى نسميه مهندس اللغة. بيتقطع يأتي الأربع دروس يضيع منه درس فيه، يأتي يشوش مع أنه من الذكاء بمكان. عدم الانضباط والاستمرارية تجعل الإنسان السلسلة فيها حلقة مفرغة، مفيش ارتباط جيد. نعم، يبقى محرم على العرض، سام محرم على طول، ولا الزريعة محرم على العرض. مفيش، لا ما ينفعش. نشوف برضو نفس التحوم حولها بس. ها تتحمل تجوز جيد يا ابني يا حبيبي. هو انا هترجع بقى نفس ما قاله، قلت مش تفهموا اللي بيقال. اولا عشان ما يبقاش فيه نزاع، يعني اصل مش هيبقى تدليس عليا، يعني خلاص الراجل صبه صبه، فانت عمال تقول الصبه هذه كانت لونها بيضاء، والثاني اجيب اسمنت يقول لا كان الرمل حوله. ها تعالى جنبه، ما هي نفس الحكايه. هو اصلا صراحه وفقه الله بذلك، يبقى النتيجة واحدة. ما هو كده رد علي من نتيجة واحدة اهو، هذا تباح للضرورة، انت هتقول الثانية تباح للحاجة. يا حبيب اسمع، ما انا بدقق لك النظر، انت اتيت بكلام طيب فبغلفه لك. طب خليك ها بس جيد، احسنت. ها استاذ، نعم انت مش شايف، انا اريد افهم ايش اللي بتفعله انت. تفضل اسمعني، احسنت. هو عامة هذه المسألة هي كما قال الإخوة، بس هي تحتاج لتدقيق. أنت لابد أن تجلس تقول أولا القاعدة، طالما في فارق في الأسماء أكيد فارق في الأحكام، وجب أن تقول ذلك. في اللغة لابد، حتى في قاعدة لغوية تقول زيادة في المبنى زيادة إيه في المعنى، لابد في فارق في الأسماء يبقى في فارق في الأحكام. قال هذا سبب وهذه إيش ذريعة. نقول الثمرة في هذه حكم السبب أغلظ من حكم إيش الذريعة. حكم السبب أغلظ من حكم الذريعة. لماذا؟ لأن حكم السبب تحريمه تحريم مقاصد، والذريعة تحريمه تحريم وسائل، تحريمه تحريم وسائل، وتحريم المقاصد أغلظ من تحريم الوسائل. لذلك نحن في الحاجة اللي وحم حولها الأخ الكريم، في الحاجة لا يمكن أن نحل المقاصد أبدا، تبقى على حرمته، لكن في الحاجة يمكن أن نبيح تحريم الوسائل. في حد فهم حاجة؟ مرتكز على ما مضى، يبقى إذن المقصد تحريمه تحريم المقاصد لا تحله الحاجة، لكن تحله الضرورة. وأما المحرم تحريم وسائل، تحله الحاجة ولا تستدعي الضرورة، فيبقى من باب أولى تحل الضرورة. في حد فاهم شيء؟ مش فاهمين أي شيء؟ طيب نقول تحريم السبب، قال القتل هذا سبب، أما بيع العنب لمن يعتصر خمرا هذا ليس بسبب، هذا ذريعة. طيب ايش الفرق بينهم؟ نقول القتل محرم في نفسي في ذاتي ويؤدي الى نفاس، او شرب الخمر نفس الامر، اما بيع العنب الاصل انه مباح، اصله مباح، فتحريم الاول مقصود للشرع، تحريم الاول مقصود للشرع اصالة، كالفرق بين فرض الكفاية وفرض العين. فتحريم السبب تحريم مقاصد، الشرع يقصد تحريم هذا الباب. اما بيع العنب الذريعة، لا الشرع لا يقصد تحريمه، يقصد تحريم الاثر التابع له، فاهم؟ فتحريمه اصبح تحريم ايش وسائل، فما كان تحريمه تحريم مقاصد لا تحله الحاجة، الانسان لو احتاج اليها لا يمكن ان تحل له. اما اذا كان التحريم تحريم وسائل سهل ان تحله الحاجة، ولذلك هم دايما يذندرون حول هذه القاعدة، ما منع سدا للذريعة وبيح لايش مصلحة. ولذلك العلماء قالوا والحاجات، الحاجات تبيح المكروهات، تبيح المكروهات، لما الضرورات تبيح المحرمات على نفس الوزن. يبقى إذن تحريم السبب تحريم مقاصد فلا تحله الحاجة، وتحريم الذريعة تحريم وسائل، تحريم وسائل. فيسهل علينا أن نبيح تحريم الوسائل في مواقف منها المصالح الراجحة، يعني مقاصد الشريعة يمكن أن تتحكم في مثل هذا الباب. أما مسألة الأسباب لا تحل فقط إلا في حالة الضرورة وتقدر بقدرها. إذن شيخ الإسلام تيمية يرى أن هناك ثمة فارق بين السبب وبين الذريعة، وهذا الفارق تاه عن ابن تيمية ابن القيم. ابن القيم ما استطاع أن يفرق، أدخل السبب مع الذريعة، فلما أدخل السبب مع الذريعة خلط بين الحكمين، حكم المقاصد وحكم الوسائل، حكم المقاصد وحكم الوسائل، مع أنها كما قلنا هناك فارق لطيف لا يعرفه إلا المتقنون. هذه بالنسبة للذريعة عند ابن تيمية. فرق ابن تيمية بينها وبين السبب. هناك أمر آخر يلتبس بالذريعة حتى نرى كيف شيخ الإسلام ابن تيمية يركب الفقه على مثل هذه القاعدة التي قاعدها، وألا وهي الذريعة والحيلة. الذريعة والحيلة، ووجه الاتفاق بينهما الذريعة الأصل فيها أنها على الإباح، الأصل أنها مباح، والحيلة نفس الأمر، استخدام فعل مباح يصل به لتغيير الأحكام، استخدام فعل مباح يصل به إلى تغيير الأحكام. حتى نصل إلى مثل هذا الباب نعرف الحيلة، ثم بعد ذلك نأتي بالفارق بين الذريعة والحيلة، ونقسم الحيل، الحيل المشروعة وغير مشروعة. الفرق بين الذريعة والحيلة، أولا نبدأ بتعريف الحيلة وأقسام الحيلة ثم نبين الفرق بينهم. الحيلة نوع مخصوص من التصرف والعمل الذي هو التحول من حال إلى حال، أو قل الحيلة مشتقة من التحول، يراد بها تغيير الأحكام الشرعية، تغيير الأحكام الشرعية بوجه مباح، بوجه مباح، تغيير الحيلة على الأحكام الشرعية لتغيير أو إسقاط الأحكام الشرعية بوجه مباح، تحويل الأحكام الشرعية، الحكم واجب يغيره إلى مستحب، يغيره إلى محرم، محرم يغيره إلى مباح، أو قل يعمل على إسقاط الواجبات وارتكاب المحرمات لكن بوجه شرعي فيه حيلة. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية الحيلة هي قصد سقوط الواجب أو حل الحرام بفعل لم يقصد به الفاعل ما جعل ذلك الفعل له أو ما شرع، بمعنى أنه يأتي بفعل، هذا الفعل ظاهره أنه لا يؤدي إلى المقصود الذي قصده فاعله. مثل حتى يكون المثل واضح بالنسبة لكم، اليهود حرم الله عليهم حرم عليهم ايش؟ حرم ايش؟ الشحوم، يلطخوا، حرم تلطيخ الوجه بالشحوم، صح؟ حرم عليهم اكل الشحوم، فحرم الاكل فجاءوا الى الشحوم فاذابوها، سيحوها، فاذابوها فجعلوها زيتا، فاذابوها وجملوها ثم باعوها، اكلوا ما يبقى، اكلوا ما اكلوا، رد عليها بالوضوح، اكلوا وما والله حرم عليهم الاكل، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك هم ما اكلوها، فاذابوه ثم جملوه ثم باعوه واكلوا ثمن. ولذلك الله شوف الجوامع الكلم بتاعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاكلوا ثمن، حتى ياتي بالاكل ايضا، يعني هو محرم عليكم الاكل، قالوا ما اكلنا، قلنا لا، قبض الثمن اكل له، اكلتم ثمنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود في النهاية حرم الله عليهم الشحوم فاذابوه ثم جملوه ثم اكلوا ثمنه. فهذه الحيلة هو فعل، هذا الفعل لا يصل الى اكل الى الوصول الى هذا المحرم الذي حرمه الله جل في علاه، لكن الفاعل قاصد الى ذلك، فياتي بالحيله المباحه ليسقط الواجب او يحل الحرام. هذا معنى الحيله عند شيخ الاسلام تمام. اذا فقد جعل للحيله اركان، اولا نيه المتحيل الى مخالفه قصد الشرع، هو مقصوده الاسماء نيته ان يخالف شرع الله جل في علاه، كرجل مثلا، فرجل يملك مالا ورجل اخر فقير يريد قرضا، فذهب فقال اقرضني الفا، قال الالف بالف وثلاثين، فجاء طالب العلم وهو يمر قال اتق الله، الالف بالف وثلاثين هذا ربا، قرض جر نفع فهو ربا، فلما قال ذلك انقبض الفقير وخشي على نفسه من الربا، فجاء الغني الذي يمد يديه ورجليه فيركب على اكتاف الفقراء المساكين، فقال لا، هذه ان كانت هذه ربا انا اتيك بوجه اخر تستطيع ان تاخذ المال. فاتى له بسلعه، قال تعرف هذه السلعه بكم؟ قال السلعه بألف، خذها مني بألف. ترجع الى ما كنا نتكلم عنه بالنسبه للحيل، قلنا نيه المتحيل يقصد قلب الحقائق، يقصد خداع الله لنا في علاه، هذا التصريح يقصد الاستهزاء بآيات الله لنا في علاه، كما قال ابراهيم بن ادهم يعاملون الله كانه طفل صغير، يعاملون الله كانه طفل صغير، يتحايلون على احكام الله جل في علاه. وقال الله تعالى يخادعون الله وهو خاضعهم، والعمله الزائفه لا تروج على الله لنا في علاه. اذا الركن الاول نيه المتحيل، ويريد اسقاط الواجب، يريد التحايل على المحرمات. الثاني المتحيل به، طريقة اسلوب الكلمات الفعل الذي يتوصل به الى اسقاط الواجب او الى تحليل المحرم. الثالث المتحيل اليه، المقصود الاسمى هو ان يصل الى مقربه، يصل الى الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا بثمن بخس دراهم معدودة. الحيل لها قسمان، حيل مشروعة وحيل ممنوعة، لا ثالث لهم. الحيل قسمان، حيل مشروعة وحيل ممنوعة. أما الحيل المشروعة هي التي يصل بها الإنسان إلى درء مفسدة، مفسدة عظيمة ستقع فيتحيل حتى يدفع هذه المفسدة، لا يستطيع أن يصرح بشيء حتى يدفعها، إذا صرح هلك وهلك من معه، فيعرض، يحاول أن يأتي بألفاظ موهمة هي صحيحة سديدة لكن النية خفية على من أمامه، تعريض، المعريض التي هي مندوحة عن الكذب، فهو يدفع ويجرأ هذه المفسدة بهذه الحيل. والحيل المشروعة أصلها في الكتاب بل وفي السنة وأفعال الرسول وأفعال الصحابة رضي الله عليهم، فهذه الحيل جاء الشرع باعتبارها. وحيل أخرى هي حيل ممنوعة، حيل جاء الشرع بإلغائها، وهي التي فيها التحايل على الله لنا في علاه لإسقاط أحكام الله جل في علاه. أما القسم الأول من الحيل، الحيل المشروعة أصلها قول الله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فمن استطاع حيلة أن يخرج من بين أنياب الكفار، أن يأخذ ماله من بين أنياب الكفار، أن يدرأ عن نفسه مفسدة الكفار أو هلكت الكفار، فله أن يفعل ذلك كما سنبين. فكثير من الصحابة رضي الله عليهم علموا بجواز الشرف في هذا الباب فاستعملوها درءا للمفاسد العظيمة، وإليكم الأمثلة الكثيرة التي تبين لنا ذلك. في غزوة الخندق لما تكالب أهل الشرك على النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا استباحة البيضة، وتخندق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكانوا يحملون التراب ويحمل النبي صلى الله عليه وسلم التراب ويبشرهم بعد ذلك بالخير، لكن اجتمعت كلمة الكفر على رسول الله ومن معه، حتى أن الله وصف هذه الموقعة وصفا دقيقا في كتابه بأنهم جاءوا من أسفل منكم، قال الله تعالى ومن فوقهم ومن أسفل منهم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، حتى أن المنافقين يقولون يبشرنا بكنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته من شدة الخوف والرعب والذعر الذي أصابهم من تكالب أهل الكفر والتفاف أهل الكفر حول المدينة. كيف رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا؟ بإيش؟ بهذه الحيلة الشرعية. من الذي أتى بهذه الحيلة؟ سلمان؟ لا، نعيم بن مسعود. حتى السيرة مش قرينا حمود ده، انا عرفت بعد جد عن اي مشيخ اقول له طلبة العلم وانا بتكلم على طلبة العلم. نعم، ما هو انت ممكن تخرجني عن ارادتي فيرفع عني القلم في هذا الوقت لاني بظن ان طلبة العلم هم طلبة علم فلا اشعر فقلت والطلب اذا لا اخذ باللطم الان. ليش؟ لان طالب العلم الذي يعتقد انه طالب علم وسيصل باذن الله شعلة شمس مشرقة للناس أراه ما وصل كوكبا، لا، ما وصل ترابا، لا، ده ما فيش ولا هواء حتى، سأموت، حتى السيرة مش مقروءة. نعيم بن مسعود هو الذي فعل ذلك، لما أسلم ذهب صلى الله عليه وسلم وترخص صلى الله عليه وسلم وذهب إلى أهل الكفر، فقلب أهل الكفر على من؟ اليهود ووضع الخطة المشهورة لأن يأخذ منهم أكثر من رجل يجعلهم عنده رهائن، وذهب إلى اليهود فخون عندهم من أهل مكة، فحدث التضارب بين الاثنين ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وتفرق الشمل والجمع لأنهم لم يجتمعوا على رضا الله جل في علاه. فهذه حيلة أباحها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها، وهي حيلة الضر المفسدة. النبي صلى الله عليه وسلم لا نبعد كثيرا، النبي صلى الله عليه وسلم عند الهجرة اشتد الطلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا لا؟ اشتد الطلب، فجاءه رجل فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم مما أنتم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن. هذه حيلة أم ليست حيلة؟ حيلة ليتوكل إلى النبات حتى لا يدل الرجل هؤلاء الذين يطلبون رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله. قال نحن من ماء، وهذا صحيح، نحن من ماء، الله جل وعلا خلق الناس من إيش؟ من ماء مهين، فهذا الأمر ظاهر جدا. فهذه حيلة يتوكل بها المرء إلى دفع المفسدة أو ضرء المفسدة العظيمة. أيضا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ما قابل أحدا في سبيله إلى المدينة وطريقه إلى المدينة إلا ويسأله من معك، يشد الانتباه، ما من أحد ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا يجد الوجه المشرق فيقول هذا الوجه ليس وجه كذاب، ويقف معظما لوجه النبي صلى الله عليه وسلم إن صح التعبير، فيسأل من هذا الذي معك. وكان أبو بكر مشهور، صحيح ولا لا؟ لما كان مشهورا؟ التجارة، التجارة والكرم والجوار، حسن الأخلاقيات العالية السامية التي منحها الله لأبي بكر، فكان مشهورا، فكانوا يقولون من هذا الذي معك؟ فيقول هذا هادي يهديني السبيل، أو يعني هادي يهديني الطريق، يقصد بذلك هو ما يقصد خريتا، لكن التامع سيفهم إيش؟ أنه رجل يدل على الطريق حتى يصل إلى الذي، فأقول هذا هادي. ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الله سراجا منيرا هاديا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر يقول ذلك ليبرأ هذه المفسدة. فهذه حيلة، حيلة شرعية لدرء المفسدة وحفظ النفس. النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق كل هؤلاء كانوا يدبرون لقتل الإنسان، وكانوا يسبون عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام الإنسان في أصحابه خطيبا من لي بكعب بن الأشرف، فقام رجل فقال أنا يا رسول الله. من هذا الرجل؟ من هذا الرجل؟ اسكت هذا ما لو الإجابة ما أتتني، لا لا لا، القرف السيرة ثلاثة دول ما حد شرف عيد، لو ما في إجابة الدرس انتهى، انتهى الموضوع، ويبقى يكون هذا التعب والعناء هباء منثور. من الرجل الذي قال له صلى الله عليه وسلم من لي بكعب بن الأشرف؟ قال أنا يا رسول الله، لكن إذن لي. قال أنت في حل مما تقول، وهذا وجه الشاهد في كلامنا هنا أنه قال إذن لي، يعني إيش؟ بحيلة أن أتكلم على رسول الله وتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم عن الصحابة، فقال له صلى الله عليه وسلم أنت في حل مما تقول، لأنه يقصد بذلك الوصول إلى مصلحة أعظم وضرء مفسدة عظيمة. سب عرض النبي صلى الله عليه وسلم هذه مفسدة. نعم أستاذ، نعم نعم، محمد بن سلمة أحسنت، لفض فوق. فقال أنا يا رسول الله لكن إذن لي، فقال أنت في حل مما تقول، فذهب والقصة مشهورة وقتله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم نفس الأمر في كعب سالم بن أبي الحقيق، نفس الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أذن له فتكلموا فيه وتكلموا في الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمكنوا منه وقتلوه. فهذه دلالات واضحة على الأخذ بالحيلة المشروعة. أروع ما يضرب مثلا في هذا الباب من الكتاب قصه الله علينا، قصة من؟ يعقوب أو قصة نوح، نوح عليه السلام. لكن ما هي الحيلة التي استخدمها نوح عليه السلام للوصول إلى مصلحة أو ضرء مفسدة؟ بناء السفينة، بناء السفينة، ها أيوب سأموت كمدا قد مت وانتهيت، يوسف يا إخوة الله يهديكم، الله يهدي طلبة العلم، اللهم افتح عليهم يا رب. يوسف وبالتصريح في الكتاب قال اصبر اصبر اصبر، فلما دخلوا على يوسف آوى إلي أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهادهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن الأيات والعين إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد، يعني التهم بالسرقة بسبب هذه الفعلة، لكن هذه الفعلة كانت من الحيل المشروع. قالوا وما كنا سارقين إلى أن قالوا فما جزاؤه إن وجد في رحله، من وجد في رحله، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي القومة. فالمهم الآيات الشاهد هنا، اسم قبلها فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم هو الذي وضعها ثم استخرجها من وعاء أخيه. انظر ماذا قال الله جل في علاه: كذلك كذب يوسف ليأخذ أخاه في دين الملك ما كان، إلى آخر الآيات. الغرض المقصود هذه حيلة من الحيل الشرعية التي استخدمها يوسف عليه السلام ليستلد أخاه من إخوته، وكانت المصلحة العظمى بهذه الحيلة أن الكل ذهبوا إلى يوسف عليه السلام في مصر ونزلوا تحت لوائه، وحدثت المصالحة بينه وبين إخوته، فهذه حيلة شرعية تصل إلى هذه المصلحة. أيضا من الحيل الشرعية التي استخدمها الأنبياء درءا للمفاسد حيلة اسكت انا هموت خلاص انا مت، حيلة ابراهيم عليه السلام اما كاد النمود ان يقتل زوجته، أن يقتله هو يريدها، يعني هو يريد زوجة ابراهيم عليه السلام، فلو قال له لما سأله من هذه، لو قال ابراهيم هذه زوجتي ايش اللي هيحدث؟ لابد يزيحه من مكانه، لابد يقتله، فقال هذه اختي، والشرع اباح ذلك، ولا يمكن ان نقول هذه من الكذبات. هذا أيضا من المعايير التي تدفع المفسدة، أو من الحيل الشرعية التي يستخدمها الإنسان في الشرع حتى يستجلب مصلحة أو يدفع مفسدة. يبقى لنا القسم الثاني، هو قسم الحيل الشرعية، الحيل المحرمة شرعا وجاء الشرع بإلغائها، ثم العلاقة بينها وبين الذريعة، ثم مع ذلك نرى أثر ذلك على شيخ الإسلام ابن تيمية.